بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التاسع، قال شيخ الإسلام رحمه الله: التاسع من اعتقد أن بعض المسلمين أو أن بعض الناس من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فهو كافر. إذن كل الناس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا متعبدين أو أن يكونوا مستقيمين لله على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي جاء بها. فمن اعتقد أنه يجوز لبعض الناس أن يخرج عن هذه الشريعة تحت أي ذريعة فإنه يكون كافرا. فمن قال بعض الصوفية كيف يقول؟ يقول: الخضر كان وليا. طبعا هذا ترجيح ليس صائبة. وموسى كان نبيا، والخضر مع كونه وليا خرج عما كان عليه موسى وهو النبي. إذن يجوز لبعض الأولياء في هذه الأمة أن يخرج عما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كفر إجماع. هذا كفر إجماع، أولا لأن الراجح في الخضر عليه الصلاة والسلام أنه كان نبيا، ثانيا حتى على فرض أنه كان وليا فموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن مبعوثا إلى الناس كافة، فيتعبد بشريعته من كان هو مبعوثا إليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون بعده نبي، وكل نبي فلا يمكن أن يكون بعده نبي، وكل من في الأرض بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم فإنما يجب أن يكون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد وأن يستقيم وأن يلتزم الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تقاس حال الخضر مع موسى عليه السلام على حال أي أحد من الناس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل من أدلة أهل العلم على موت الخضر أنه لو كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ينبغي أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبايعه وأن يكون تحت رايته وأن يجاهد تحت لوائه، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا لم يحدث. وهذا دليل على أن الخضر عليه الصلاة والسلام ليس حيا. فعيسى عليه الصلاة والسلام وهو حي لما ينزل في آخر الزمان إنما ينزل عاملا على شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ينزل بشريعته التي كان يتعبد بها لما كان مبعوثا، ولا ينزل بشريعة جديدة، لا بالشريعة القديمة ولا بشريعة جديدة، إنما ينزل على الشريعة الإسلامية. إذن لا يسع أحدا من الناس أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما كان ومهما بلغ. بعض الصوفية يقول: إذا بلغ الإنسان درجة اليقين حل له الحرام ورفعت عنه التكاليف. وهذا كفر وزندقة، هذا الكلام كفر وزندقة والعياذ بالله، لأن التكاليف لا ترفع أبدا. فجميع الناس مكلفون بالشريعة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نقول كل الناس، بل كل الجن والإنس، كل الجنة والناس مكلفون بماذا؟ بالشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عن نفسه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. هذه الأمة يريد أمة الدعوة، يعني الناس الذين يدعون. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية: وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول الله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نكتفي بهذا الليلة. وهنا أحد الإخوة يذكرني أنني أمس ذكرت أن التعامل مع الكفار على ثلاثة أضرب، فضرب منه يكون مكفرا، وضرب يكون محرما، وضرب يكون جائزا. فالمكفر هو التولي لهم على دينهم، أن يتولاهم الشخص على دينهم ويعاونهم في نصرة دينهم، وإذا كان هذا ضد المسلمين فالأمر أشد، فهذا هو التولي الذي يكون به صاحبه من المشركين، حتى لو لم حتى لو قال أنا لست منهم، لكن توليهم على دينهم يعني أنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن هذا هو ماذا؟ توليهم على دينهم وتوليهم من أجل دينهم، هذا تعامل أو موالاة مكفرة، موالاة للكفار مكفرة، يعني يخرج بها صاحبها عن الملة والعياذ بالله. هناك تعامل محرم لا يكون مخرجا من الملة، فهمت هذا؟ يعني الذي يآكل ويشارب ويصادق النصارى، والذي يجالسهم ويمزح معهم ومثلا ويهنئهم ويكون، فهذه أنواع من التعاملات المحرمة مع النصارى، ويشتد الأمر إذا كان الأمر له تعلق ما بأديانهم، كأن يهنئهم مثلا بأعيادهم، فهذا كما يقول الإمام ابن القيم إن سلم صاحبه من الكفر، هذا الذي يهنئ الكفار بأعيادهم، إن سلم من الكفر فهو على خطر عظيم، أو ذكر كلاما نحو هذا. إذن هناك أنواع من المعاملات تكون ماذا؟ محرمة. وهنا انتبه، يعني هو أصله شخص يقول ما حكم الأكل والشرب مع النصارى أو مع اليهود أو الكفار؟ والله إذا حصل هذا اتفاقا مرة مثلا بدون يعني ترتيب وبدون ولا، يعني حصل هذا موجود في مكان، فهذا فيه طعام، فهذا كان يأكل وهذا جلس وأكل مثلا بدون ترتيب ولا تخضيع. لكن يقول أما هذه، وهذا في كلام الشيخ ابن باز وغيره، أما أن يكون اليهودي أو النصراني أكيله أو شريبه دائما يجلسان ويجتمعان ويلتقيان ويتزاور، يعني هناك عائلات يقول عائلة مسلمة وعائلة نصرانية يتزاورون، هؤلاء يزورونهم وهؤلاء يزورونهم، كأيش كما يتزاور المسلمون، هذا ليس صوابا. ربما أنت تزور كافرا أو تسمح لكافر بزيارتك إذا كنت ترجو من وراء هذا خيرا، إذا كنت ترجو من وراء هذا مصلحة دينية. أما أننا هم أنتم على ما أنتم عليه ونحن على ما نحن عليه، ما الفائدة في أن نلتقي ونتضاحك ونتزاور ونشرب ونأكل سويا، ثم في النهاية يعتقد بعضنا في بعض أننا نخلد في نار جهنم، حتى هذه كاسرة للقلب. صحيح شخص تجلس معه وتآكله وتشاربه وتحبه وتجالسه، ثم إذا مات تقول هذا ذهب إلى نار جهنم ولا يجوز لي أن أترحم عليه. هذا إذا كنت تحفظ شيئا من يبقى من الشريعة، وإلا فبعض الناس إذا مات يقول الله يرحمه رحمه الله. صحيح الله ما ترحم، ما تترحم عند الله الأمر انتهى، وكلامك لن يغير ما عند الله ولن يقلب الكافر مسلما. نعم نسأل الله تعالى العافية. طيب هناك أنواع من التعامل جائزة، يعني التعامل بالبيع والشراء فيما يجوز، فهمت هذا؟ التجارة على نحو جائز، هنا أنبه على نحو جائز. لماذا؟ لأن في بعض الحالات هناك أنواع من المتاجرات لا تكون كما ينبغي، فهمت؟ أو يكون فيها خلاف للشروط الشرعية، أو تكون مؤدية إلى أمور محظورة، فهنا هذه ينبغي الحذر منها. لكن أصل التعامل مع الكفار بالبيع والشراء سواء كان هؤلاء الكفار ذميين أو حربيين، الأصل في هذا الجواز. الأصل في التعامل مع الكفار بالبيع والشراء سواء كان هؤلاء الكفار ذميين أو حربيين هو الجواز، عرفت؟ إذن الشخص قد يتعامل مع الكفار بما هو جائز أو بما هو محرم، وتشتد الحرمة حتى تصل والعياذ بالله في بعض الحالات إلى الكفر، والمروق من الدين. أنت معي؟ وطبعا لكن لا ينبغي التساهل في إسقاط في أن يقال أن هذا كفر، أو فضلا عن إسقاط الحكم على المعين، لأنه حتى لو كانت الحالة يعني ينبغي النظر والفهم لهذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يتساهل في موالاة الكفار، ويتساهل في المقابل بعض الناس في الحكم على من يوالي الكفار. نعم هناك من يوالي الكفار ولا يكون كافرا، موالاته محرمة وليست مكفرة، فهمت؟ يعني والي الكفار موالاة محرمة، كما ترى هذا من كثير من المسلمين للأسف عندهم موالاة للكفار وهم لا يشعرون، بعضهم يشعر بعضهم لا يشعر، ولكن ليست الموالاة المكفرة، والبعض تكون موالاته مكفرة. فهمت هذا؟ يقول: من أين تعلم عيسى عليه السلام شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يحكم بهذه الشريعة؟ يا أخي اتق الله قبل أن تسأل، أن تسألني أنا كيف تعلمت، ماشي فهمت، لكن تسأل عن عيسى. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء يا أخي، ينزل يأتي الله يوحي إليه، تسأل هذا السؤال كيف يعلم هذا؟ ما الذي أدرأ؟ أنت تدري الآن عيسى كيف هو عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يكون له في هذا الوقت مثلا؟ هذا تكلم في عيسى عليه الصلاة والسلام، فانتبه. بعض الإخوة يعني يسأل أسئلة وهو غافل ذاهل، فهمت؟ الحمد لله أنه يسأل، لكن أنا لا أحب أن يكون ذاهلا، أحب أن يكون فاهما لهذا. هذا نبي من الأنبياء يا أخي، حتى يعلمه الله، والله يقدر أن يعلمه كما علمه من قبل. ومن أين تعلم الشريعة التي والدعوة التي دعا إليها الناس من قبل؟ من أين تعلمها عيسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم صلوات الله عليه. طيب هنا لا أدري هذا الأخ ماذا يريد، ويقول هل إذا بايعك أهل مصر بالرئاسة فهل تكون رئيسة؟ لا أدري، اسمع أنا لا أدري، هو يسأل السؤال من باب يعني الفرض أنه إذا شخص، ولا يسأل عني شخصيا، تفهم؟ أنا أحتمل أنه يسأل يعني، لأن بعض الإخوة خاصة من الأعاجم الضمائر عنده لا تكون واضحة، فهمت؟ يعني أحد الإخوة قبل يومين خرجت فيقول معذرة في الدرس، أمك كلمني في الهاتف. قلت لا أمي، قلت لا إيش فهو اسمع فهو يريد أن يقول إن أمه هو كلمته في الهاتف فقام من الدرس لأجل هذا، فأراد أن يقول أمي فقال أمك، فهمت؟ فهل الأخ هو يسأل يدري استخدام الضمير هنا استخداما صحيحا؟ فهل إذا بايعك يعني إذا أراد أنه إذا بايع ناس شخصا بالرئاسة أو بالإمامة يعني بالإمارة، فهذه هي الطريقة الشرعية للتولية، أن يبايع على الكتاب والسنة، هذا هو الطريقة، ليس بالانتخابات ولا بكذا، هذه الطريقة الشرعية. وإلا فألا على يعني وضحكا ومزاحا على طريق مزاحا على طريقة هؤلاء، أنا قلت لن أرشح نفسي للرئاسة، فهمت؟ ده ناس يمشون في الشوارع يريدون رشح أنفسهم للرئاسة، أنا ما شاء الله عندي هنا يعني 100-200 ولا كذا، ما يعني من باب أولى، صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ترى الجنون يعني فنونة، ترى الجنون فنونة، كل شخص يريد أن يؤسس حزبا، وكل شخص يريد أن يرشح نفسه للرئاسة ويعيش هكذا، يا سلام لما أكون رئيسا. وكثير يخططون يعني حتى يكونوا نهابين ودفتفة ويخططون لهذا. أيضا السرقة انتهت، السرقة والنهب انتهى، بعض الناس كأنه يقول لا بل ابتدى. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلام كثير و لا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني ما والله ما ما ما, ما, ما, ما, ما, ما ماذا أقول؟ والله أشياء يعني يريد أن يرشح نفسه للرئاسة، لا يحسن الكلام أصلا، وذخر حياته في خدمة الغرب والكفار، وزوج ابنته بغير مسلم، وعلى يأتون بصور ابنته على الشواطئ وعلى كذا، ويريد أن يكون رئيسا للبلاد وأن يسوغ البهائية والشذوذ الجنسي وال فهمت؟ هذا ما أي فساد وإفساد في رؤوس هؤلاء، نسأل الله العافية. والله في بعض الدوريات العربية نشروا يعني ماذا تلخيصا وليس مفصلا حول بعض الانقسامات، يعني كما يقولون كل مجموعة منقسمة، الإخوان منقسمون، الذين يقولون إنهم سلفيون وليسوا سلفيين منقسمون، الليبراليون منقسمون، اليساريون منقسمون، وكل شخص يريد ماذا أن ينفرد بحزب وبإطار، خاصة في اللادينيين. كل يعني أي أدنى نظر لي في شيء يتعلق بالسياسة أكتشف به حزبا جديد، أرى حزبا جديدا، قال فلان الفلاني أول مرة أسمع اسمه وأسمع اسم حزبه. هذا مع أنني يعني لست يعني ما يعني لي متابعة ولي خبرة يعني الأحزاب قبل هذه الأحداث، أنا أظن كنت أعرفها كلها يعني، لكن هذه إيش رئيس الحزب الفلاني ومؤسس الحزب الفلاني ترى شخصا والعياذ بالله من أسفه السفه، يعني لا أقول من أسفه السفهاء. الله المستعان، يعني تضحك من جهة وتتعجب، لا أدري ما أقول. الله المستعان. الطريقة الشرعية أنه يبايع الحاكم على الكتاب والسنة، أنه يعمل بالكتاب والسنة، وله علينا السمع والطاعة، وهذه الطريقة الشرعية، يختار الأفضل، يختار الأعلم والأكفأ والأخير، وهو الذي يقدم، هذا شرعا، هذه الطريقة الشرعية، وتراعى فيه الضوابط الشرعية من القرشية والعلمية والعدالة وما سائر ما ينبغي، عرفت هذا؟ نعم، هذا في أصل الأمر. لكن العجب أن يقولون لا يعني الظروف والأحوال، لا العجب أن الناس يقولون هل الانتخابات حتى نقوم بالخلافة الإسلامية ثم ننطلق إلى هؤلاء اليهود الغاصبين فنحرر المسجد الأقصى، كل هذا بالانتخابات. على أي حال لا تسبق الأحداث، هذا أنا لا لم أكتشفه بنفسي، إنما هذه شريعة نتعلمها وعقيدة ندرسها ونفهمها من القرآن والسنة، فترون ما الذي يكون، ونسأل الله أن يقدر علينا الخير. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.